بسم الله الرحمن الرحيم. حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان، حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبس، فالطرف كالحيران ويقول لما أن يشاهد حسنها: سبحان معطي الحسن والإحسان. نحن الخالدات فلا تمت، نحن الآمنات فلا يخف، نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، حوريات الجنة. قد قام الخاطب إلى خطيبته: تيقظ نعم تيقظ، تيقظ لساعات من الليل يا فتى، لعلك تحظى في الجنان بحورها، فتنعم في دار يدوم نعيمها، محمد فيها والخليل يزورها. اسمع صفات عرائس الجنات: بيض الأوان سماها ممن بريبة، كظباء مكة صيدهن حرام، يحسبن من لين الحديث زوانيا، ويصدهن عن الخنا الإسلام. حور مقصورات في الخيام: حق للطرف أن يحار، وكيف لا يحار في التي خلقها الله تعالى من الزعفران الحوراء. ونصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. يا عشاق هذا جمال الخمار، فما بالكم بالذي تحت الخمار. حوريات الجنات: أسمع صفات عرائس الجنات. لو أن طاقة من شعرها بدت لملأت ما بين المشرق والمغرب من طيب ريحها. ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان. فيا حسن هذا الشعر وهو ينساب من بين يدي، ويلامس بشرتك، ويداعب أريجه نفسك. الحوراء: عينان متسعتان هادئتان بجفنين فاترين من الرقة والنعومة. الحوراء: حور الحسان يسطع نور في الجنة من ثغر حوراء في وجه زوجها، لتقبيله أو تقبيل ثغرها لهو أشهى الرجل. إذا نطقت فلا تسل عن تنعمها وتغنجها في عباراتها. حور الحسان الحوراء عمقها هو ذلك العمق الغض الكريم، أصفى من الياقوت، هو الذي يوصلك إلى ذلك الصدر الرحيق المتسع، عليه ثديان متكعبان مستديران كفحول الرمان الجيدة. حور الحسان جسم الحوراء كالغصن الرطيب، فورد على الخدود، وتفاح على الجبين، ورمان في الصدور، فتعالى الله خارس ذلك البستان. وكم النخلاء كما أعظم ملمسها الحوراء، وما أحلى بشرتها الحوراء، وسطها لين الطريق الحوراء، قوامها حسن الندي الحوراء، بطنها يحف به خصران متوسطان، وعلى البطن سرة قد خارت للداخل، فإذا انحدرت من السرة قف إلى هنا يكفي، والبقية سنسمعه في المحاضرة. صهيل اليرموك بالمدينة النبوية تقدم حوريات الجنة. حوريات الجنة محاضرة للشيخ محمد بن سعد بقنة. الحمد لله الذي ستر بستره وأجمل، الشكور الذي عم بره وأجزل، الذي أتم إحسانه على المؤمنين وأكمل، الواحد الأحد القدوس الصمد، القاضي بما شاء على من شاء، المتوحد في الملك والقضاء، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. سبحانه وتعالى أقبل بجوده وبره على المؤمنين فرزقهم الجنان وأنالهم الرضوان، فله الحمد وله الشكر، هو صاحب الإحسان. والصلاة والسلام على خير الأنام، أطوع من صلى وصام، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله جل جلاله أن يبيض وجهي ووجوهكم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم آمين. محاضرتنا في هذه الليلة بعنوان حوريات الجنة. نعم، عن الحوريات أتكلم، عن صفاتهن أتكلم، عن خلقهن وخلقهن، عن لطفهن وحسنهن، أتكلم عن كمالهن، جمالهن، تغنجهن، حسن تبعلهن. وحق لي أن أتكلم عنهن، حق لي أن أتكلم عنهن، خاصة في هذا الزمان الذي تعلق فيه كثير من الناس بالدنيا وزينتها، زمان أصبح هم الكثير فيه حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. زمان قل حياء أهله إلا القليل، جعلني الله وإياكم من القليل. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. نساء عاريات في الشاشات، تطبيل وأحضان في القنوات، مذيعات للأخبار متبرجات، خلاعة وقذارة في الأفلام والمسلسلات. أتكلم عن الحوريات لأذكر الذين أدمنوا الدشوش والفضائيات، وهم يخرجون من صدورهم الزفارات والآهات. أذكرهم بما أعد الله تعالى لأهل العفة في الجنات، الصابرين المغضوضة أبصارهم عن المحرمات. أذكرهم بزوجاتهم، أصبرهم بذكر شيء تشتاق له أنفسهم. أتكلم عن الحوريات ونساء الجنة من المؤمنات، لما أرى من أحوال بعض الشباب الذين غرهم شبابهم وخدعتهم قوتهم، فأصبحوا في الأسواق منتشرين كالثعالب، لكل فريسة هم منتظرون، يريدون قنص هذه واصطياد تلك، أو هم على الهواتف متسلين وبالأنامل يداعبون أرقامه متمنين مسكينة تخطئ فتضعف فتقع في شباكهم، والله المستعان. نسوا أن لهم حرمات، وأن لهم أعراض، وأن لهم أمهات وأخوات وبنات. لهؤلاء أتكلم عن الحوريات لعلهم أن يكفوا وإلى ربهم جل وعلا يتوبوا ويرجعوا. أتكلم عن الحوريات للذين ابتلوا بعشق الصور والممثلات والشاذات من الخراجات الولاجات، اللاتي يلحقن الرجال، نعم هن يلحقن الرجال، ويلقين لهم أرقامهن ولم يخفن من رب الأرض والسماوات. أذكر الذين عذبوا أنفسهم بحب المغنيات والراقصات، أذكرهم بما أعد الله لهم تعالى في الجنات، ليعرفوا أن ما يرون إنما هو من أثر المجملات والأصباغ والدهانات، ليعلموا أن ما يرون ما هو إلا أقل من نقطة في بحر مقارنة لما خلق الله تعالى في الجنة من الحوريات. أتكلم عن الحوريات لأرسل رسالة، نعم لأرسل رسالة للأبطال الذين يقدمون في كل يوم من أيامنا رقابهم في سبيل الله جل في علا. فما علمت مهرا للحور أجل وأرفع من الشهادة في سبيل الله، رزقني الله وإياكم الشهادة في سبيل الله. بل ما علمت أن أحدا يتزوج من الحور أعدادا بالعشرات مثل الشهيد. فإلى شهداء فلسطين، وإلى شهداء الشيشان، وإلى شهداء العراق، إلى كل شهيد على وجه الأرض، أتكلم عن الحوريات. وأنتن نساء المؤمنين لا تحسبن أن الله تعالى قد أنقص من قدركن، كلا وربي. وما ربك بظلام للعبيد. تقول إحداكن للرجال الحور فما لنا نحن. لمثل هذه أقول لكن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في هذه المحاضرة بإذن الله. تعرفنا بإذن الله جل في علاه ما أعده الله لكنا من الأزواج الذين هم في الجنة من تمام رضوان الله تعالى لكن. ذكر ابن أبي الدنيا عن أبي سليمان الداراني رحمه الله تعالى أنه قال: كان شاب بالعراق يتعبد، فخرج مع رفيق له إلى مكة، فكان إن نزلوا فهو يصلي، وإن أكلوا فهو صائم، فصبر عليه رفيقه ذاهبا وجائيا، فلما أراد أن يفارقه قال له: يا أخي أخبرني ما الذي هيجك إلى ما رأيت؟ فقال له: رأيت في النوم قصرا من قصور الجنة، وإذا لبنة من فضة ولبنة من ذهب، فلما تم البناء إذا شرافة من زبرجدة وشرافة من ياقوت، وبينهما حوراء من حور العين مرخية شعرها، عليها ثوب من فضة ينثني معها كلما تفنت. فقالت: جد إلى الله في طلبي، جد إلى الله في طلبي، فقد والله جددت إليك في طلبك. فهذا الذي تراه في طلبها، قال أبو سليمان رحمه الله: هذا في طلب حوراء، فكيف بمن قد طلب ما هو أكثر من ذلك؟ وصدق والله رحمه الله، إن كانت القلوب تشتاق لذكر الحوراء وحسنها، فكيف بها إذا ذكر أمامها رؤية ربها في جنة عرضها كعرض السماوات والأرض؟ اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم لا تحرمنا رؤية وجهك الكريم في الجنة يا ذا الجلال والإكرام. حور حسان قد كملن خلائقا، ومحاسنا من أجمل النسوان، حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران، ويقول لما أن يشاهد حسنها: سبحان معطي الحسن والإحسان، والطرف يشرب من كؤوس جمالها، فتراه مثل الشارب النشوان. كملت خلائقها وأكمل حسنها، كالبدر ليل الست بعد ثمان. جاء في حلية الأولياء عن منصور بن عمار، وهو ضعيف الرواية، لكنه كان واعظ عصره صالحا تقيا نقيا، كذلك نحسبه رحمه الله. رفعت إليه ذات يوم رقعة مكتوب فيها من قبل أحد تلاميذه في مجالس وعظه يقول: اهتديت على يديك، وبعد أن هداني الله وشرح صدري للحق، نذرت أن أقرأ 30 ختمة لأجل أن تكون مهرا للحورية، أي يرجو من الله تعالى أن يكون هذا العمل الذي يعمله مهرا للحورية. يقول: فأكملت 29 ختمة، ثم نمت بعدها يريد أن يستأنف 30 ختمة، فرأى الحورية وهي أجمل ما رآه، ثم قالت: تخطبني، تخطبني ولا تكمل المهر وتنام، تخطبني ولا تكمل المهر وتنام. ثم أنشدته بيتان من الشعر وحفظهما عنها تقول: أتخطب مثلي وعني تنام، ونوم المحبين عنا حرام، لأننا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير الصيام. يقول الله: كذلك وزوجناهم بحور عين. وقال الله: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وقال جل في علاه: حور مقصورات في الخيام. الحورية أو الحوراء هي التي يحار الطرف فيها حين ينظر إليها. قال مجاهد رحمه الله تعالى: الحوراء التي يحار الطرف في حسنها من رقة الجلد وصفاء اللون. جاء في القاموس: لا تسمى الحوراء حوراء حتى يجتمع في وجهها 4 صفات: شدة بياض البياض في وجهها، وشدة بياض البياض في عينها، وشدة سواد السواد في عينها، مع فتور في جفنها. وقيل الحور في لغة العرب هو البياض، وأي بياض؟ هو البياض الذي يميل إلى الصفرة. ولذا قال الله تعالى: كأنهن بيض مكنون. وهذا أحسن ما يكون في شكل النساء، لأنه لو كان أبيض ناصعا لكان مثل البرص. ولذا سمى الأعراب نساء الأنصار حواريات لبياضهن ونعومتهن، ومنه قول الشاعر العربي: فقلت إن الحواريات معقبة إذا تفتلن من تحت الجلاليب. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى حور، قال: جمع حوراء وهي البيضاء. والعرب وأغلب نفوس الرجال تحب اللون الأبيض من النساء مع النعومة في الكلام وسائر الحركات. ولذا يقول أحدهم: بيض الأوان سماها ممن بريبة، كظباء مكة صيدهن حرام، يحسبن من لين الحديث زوانيا، ويصدهن عن الخنا الإسلام. وهذا البياض الذي اتصفت به الحورية يراد به بياض كل جسدها من أوله إلى آخره، مع شدة بياض البياض وشدة سواد السواد في عينها مع سعة فيهما، وهذا حور العينين. وقد سبق أن سقت لكم قول مجاهد رحمه الله: الحوراء التي يحار الطرف في حسنها من رقة جلدها وصفاء لونها. اللهم ارزقني وإخواني حوريات الجنة يا رب العالمين. وحق للطرف أن يحار، حق للطرف أن يحار، وكيف لا يحار في التي خلقها الله تعالى من الزعفران، كما ثبت ذلك عن صحابيين وعن تابعيين. فأما الصحابيان فابن عباس وأنس رضي الله عنهما، وأما التابعيان فأبو سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد رحمهما الله، كلهم قال: الحور العين خلقنا من الزعفران. ولفظ أبي سلمة بن عبد الرحمن: إن لولي الله في الجنة عروسا لم يلدها آدم ولا حواء، ولكن خلقت من الزعفران. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما في حاد الأرواح مقارنا بين خلقة نساء الدنيا والحوريات ما نصه: فإذا كانت هذه الخلقة الآدمية التي هي من أحسن الصور وأجملها، مادتها من تراب، وجاءت الصور من أحسن الصور، فما الظن بصورة مخلوقة من مادة الزعفران الذي هناك، أي في الجنة. انتهى كلامه. الحوراء، وما أدراك ما الحوراء؟ على رأسها خمار يغطي، على رأسها خمار يغطي، لم تتكشف ولم تتبرج، إنما خمار على رأسها يغطي حتى لا تتكشف إلا لزوجها ولزوجها فقط، وهو نصيفها الذي هو خير من الدنيا وما فيها. جاء عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأت ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. والحديث رواه الترمذي بنصه، غير أنه قال: ولقاب قوس أحدكم أو موضع يده في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وجاء عند البزار وابن أبي الدنيا: ولو أخرجت نصيفها، ولو أخرجت نصيفها لكانت الشمس عند حسنه مثل الفتيلة في الشمس لا ضوء لها. يا عشاق، يا عشاق، أترون هذا النور الذي فوقكم أيقارن بنور الشمس؟ تالله إن نور الشمس لا يقارن بنور الحورية، بل بنور نصيف الحورية. هذا جمال النصيف، هذا جمال الخمار، فما بالكم بالذي تحت الخمار؟ ما بالكم بالذي تحت الخمار؟ تحته شعر في غاية الجمال، هو لك على الصفة التي تحبها أنت. يكفينا في وصفه ما روي عند الطبراني عن أنس رضي الله عنه: لو أن طاقة من شعرها بدت، اسمع يا أخي، لو أن طاقة من شعرها بدت لملأت ما بين المشرق والمغرب من طيب ريحها. فيا حسن هذا الشعر وهو ينساب من بين يديك ويلامس بشرتك ويداعب أريجه نفسك، ويا جمال هذا الشعر وهو يتدهده على ذلك الوجه الحسن الذي شهد بحسنه وحسن صاحبته ربنا من فوق سبع سماوات، فقال: فيهن خيرات حسان. فلا يكفي جمال وجهها، بل هو جمال حسن في وجه حسن لا ينبغي أن يكون والله إلا لمن عمل العمل الحسن. اللهم اجعلنا ممن يعمل العمل الحسن يا رب العالمين، اللهم آمين. في ذلك الوجه عينان متسعتان هادئتان بجفنين فاترين من الرقة والنعومة، فتر جفنها ورق لأنه جفن قد قر مكانه، فلا تحديق عندها ورب ولا حملقة، إنما نظرها لحبيبها وعشيقها وزوجها. قال الله: فيهن قاصرات الطرف. قال مجاهد وأكثر أهل التفسير: قاصرات الطرف أي على أزواجهن فلا يبغين غير أزواجهن. وقال آخرون: قصر طرفها على زوجها فلا تنظر لغيره، وقصر طرف زوجها عليها فلا يريد غيرها. وأما قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام، قالوا قصرت نفسها في خيمتها فلا تخرج عنها، وقصر قلبها على حب زوجها فلا تتمنى غيره. جاء في الأثر وله شاهد سيأتي بإذن الله تعالى: تهب ريح الشمال في يوم الجمعة على أهل الجنة في سوق الجمعة، فيرجع الرجل لأهله في خيمة من لؤلؤة مجوفة، فتستقبله الحوراء فتحمله على فخذها وتسقيه العسل بكأس الفضة من يدها، ثم تمسح فمه بفمها، ثم تقول: يا ولي الله، يا ولي الله وعزة ربي، ما رأيت في الجنة أجمل منك قط. فيقول: وأنت والله، وأنت والله ما رأيت في الجنة أجمل منك قط. روى البيهقي والحاكم وقال صحيح الإسناد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قول الله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان، قال: ينظر إلى وجهي في خدها أصفى من المرآة، خدها صاف نقي، والله والله لتقبيله أو تقبيل ثغرها لهو أشهى الرجل من جميع لذات الدنيا وما فيها، لا بل ومثلها معها. فكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: طوبى للاثم ذلك الثغر ومقبله، ففي تقبيله تحقيق كل المنى. قال عطاء السلمي لمالك بن دينار: يا أبا يحيى شوقنا، يا أبا يحيى شوقنا. قال مالك: يا عطاء، إن في الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنها، لولا أن الله تعالى كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها. فلم يزل عطاء كمدا من قول مالك رحمهم الله. جاء عن سفيان الثوري عن مغيرة عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسطع نور في الجنة، يسطع نور في الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها. يا الله، يا الله، فإذا به من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها. حمر الخدود ثغورهن لآلئ، سود العيون فواتر الأجفان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران. ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان، فيقال: هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان. لله، لله لاثم ذلك الثغر الذي في لثمه إدراك كل أمان. إذا نطقت فلا تسل عن تنعمها وتغنجها في عباراتها، وكلامها يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان. إي والله، كلامها يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان. جاء في صحيح الجامع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن أزواج الجنة ليغنين بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط، وإن مما يغنين: نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان. وإن مما يغنين: نحن الخالدات فلا تمتن، نحن الآمنات فلا يخفن، نحن المقيمات فلا يضعن. في الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه وسنده صحيح: إن في الجنة نهرا طول الجنة على حافتيه العذارى، يغنين أزواجهن بأعذب أصوات ما سمعها أحد قط. قالوا: وما غناؤهن؟ قال: التسبيح والتهليل والتكبير وتعظيم الله جل وعلا. واهل لذياك السماع فإنه ملئت به الأذنان بالإحسان. واهل لذياك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصان. واهل لذياك السماع فكم به للقلب من طرب ومن أشجان. عنقها هو ذلك العنق الغض الطري الجميل الطويل الأبيض المعتدل، هو الذي يوصلك إلى ذلك الصدر الرحيب المتسع، أصفى من الياقوت، أحلى من المرجان، عليه ثديان متكعبان مستديران كفحول الرمان الجيدة، ليست متدلية إلى الأسفل والله، بل هي كما قال الله: وكواعب أترابا، وكواعب أترابا. قال القرطبي رحمه الله تعالى: كواعب جمع كاعب وهي الناهد. قال الضحاك: ككواعب العذارى، ككواعب العذارى. وأترابا أي أنهن في سن واحدة، سن الشباب، لا تكبر امرأة عن امرأة. جسم الحوراء كما يصفه لنا ابن القيم رحمه الله: كالغصن الرطيب الذي جمع من كل فاكهة صنفا، فورد على الخدود، وتفاح على الجبين، ورمان في الصدور. فتعالى الله خارس ذلك البستان الذي أودعه من كل ما تشتهيه النفس وتلذه العينان. وأما المعصمان فإن شئت فشبههما بسبيكتين اتخذتا من خالص الفضة، قد ركب فيهما كفان ألين من الزبد مجسا، أنعم من الحرير ملمسا. فما أعظم ملمسها، ما أعظم ملمسها، وما أحلى بشرتها التي هي أنعم من بشرة الأطفال، وما أرق نعومتها. وسطها لين طري، قوامها حسن الندي، بطنها يحف به خصران متوسطان، وعلى البطن سرة، سرة قد خارت للداخل، هي مجمع الخصرين. فإذا انحدرت من السرة، فإذا انحدرت من السرة، رأيت الحرم الذي لا ولم يستبح إلا لصاحبه. قال الله: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لا الحيض يغشاه ولا بول ولا شيء من الآفات في النسوان. يقول الله: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يقول ابن القيم رحمه الله: ما نصه بتصرف، أزواج الجنة طاهرات، طهرن من كل قدر وكل أذى يكون من أهل الدنيا، قد طهر باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة، وطهر لسانها من الفحش والبذاء، وطهر طرفها من أن تطمح به إلى غير زوجها، وطهرت أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ. قال عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، قال: مطهرة لا يحضن ولا يحدثن ولا يتنخم. قلت: وأهل الجنة كلهم كذلك، أهل الجنة كلهم كذلك، جعلني الله وإياكم من أهل الجنة. ودليل ذلك ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والحديث أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطون، ولا يمتخطون، ولا يبولون، ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والحمد كما تلهمون النفس. وأما اللذة العظمى والشغل الأحلى مع الحوراء وغيرها من نساء الجنة من المؤمنات، ما جاء في قول الله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم على الأرائك متكئون. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، ما شغلهم؟ فقال رضي الله عنه وعن أبيه: افتضاض الأبكار. واعلم يا أخي أن ليس ذلك كل عمل أهل الجنة، ولكن هذا يكون في حالين: الأولى إن أرادوا ذلك واشتهوا، والثانية إذا تذكر أهل الجنة أهل النار أشغلهم الله تعالى بهذا الشغل. قال مقاتل رحمه الله: شغلوا بافتضاض العذارى من أهل النار فلا يذكرونهم ولا يهتمون بهم. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع. قيل: يا رسول الله، أو يطيق ذلك؟ قال: يعطى قوة 100. وكل نساء الجنة أبكارا، وكل نساء الجنة أبكار. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. اللهم إنا نسألك من فضلك، كلما وقعها زوجها رجعت بكرا كما كانت زيادة في النعيم واللذة. والحوراء تسحر زوجها بكلامها وتغنجها وتحببها، وخاصة عند مواقعتها. ولا عجب، ألم يقل الله عنهن: عربا أترابا. أتراب، قلنا أنهن في سن واحدة. وأما عرب، وما عرب؟ عربا هي جمع عروب. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغيرهما: العرب العواشق لأزواجهن. وقال عكرمة: الغنجة، وهي الشكلة بلغة أهل مكة، أي المطاوعة لزوجها المتحببة له. وعن زيد بن أسلم قال: العروب الحسنة الكلام. وقيل: العروب هي التي تحب زوجها قبل أن يحبها، وتعشقه قبل أن يعشقها. قال القرطبي رحمه الله تعالى: العروب تبين محبتها لزوجها بشكل وغنج وحسن كلام. وأما أقدامها فكالفضة في بياضها، قد ركب من فوقها ساقان في غاية البياض والصفاء والالتفاف، يخرج من مخ ساقها نور يرى من فوق الثياب واللحوم. يا ناس، يا ناس، هذا نور المخ، فما بالكم بنور الساق نفسه. روى أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على رسول الله، إن الرجل في الجنة لتأتيه امرأة تضرب على منكبيه فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة، وإن أدق لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب، فتسلم عليه فيرد السلام ويسألها: من أنت؟ من أنت؟ فتقول: أنا المزيد، أنا المزيد. وإنه ليكون عليها 70 ثوبا أدناها مثل النعمان، فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك. وإن عليهم التيجان، اللهم ألبسني وإخواني هذه التيجان، اللهم آمين يا رب العالمين. وإن عليهم التيجان، وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. عبد الله، هل اشتقت؟ عبد الله، هل اشتقت؟ هل اشتقت لهذا كله؟ هل اشتقت لهن؟ ماذا قدمت لأجلهن؟ ماذا قدمت لأجلهن؟ هل ادخرت شيئا من مهورهن؟ اعلم يا رعاك الله أن لكل شيء ثمنا، ولكل حسناء مهرا. مهر الحور هو أن تحوز على محبة الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه والتقرب له تعالى بما يحب من نوافل العبادة، فضلا عن فرائضها. ففي الحديث الذي يخرجه البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم اجعلنا من أوليائك أجمعين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب لي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فاللهم إنا نسألك من فضلك يا رب العالمين، ومن أعظم ما تتقرب به إلى الله تعالى أن تراقبه جل جلاله في علانيتك وسرك، في قولك وفعلك. ألم تسمع قول الله: من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء لدينا مزيد. وقد عرفت المزيد فاعمل يا أخي للمزيد. ومن أعظم مهور الحور جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله. اللهم ارزقنا الجهاد في سبيلك، اللهم ارزقنا الجهاد في سبيلك وإعلاء كلمتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الجهاد وفقه يا ذا الجلال والإكرام، أن تبذل نفسك وتقدمها رخيصة في سبيل المولى جل في علاه، حينها فقط يصدق فيك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله بإسناد حسن، وهو عند الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن، عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند ربه ست خصال: اللهم ارحم شهداء الأقصى، وارحم شهداء العراق، وارحم كل الشهداء، وألحقنا بهم ولا تحرمنا أجرهم يا رب العالمين. اللهم آمين. يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. ومن أعظم المهور أيضا التهجد والقيام، والتعبد والصيام، وطاعة الملك العلام. وعلى هذا تواترت رؤى الصالحين في القديم والحديث، وإن كانت المنامات لا يؤخذ منها تشريعا، ولكني أستأنس ببعض رؤى الصالحين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عند البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وهو عند مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وعبادة، وكذلك عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال أزهر بن مغيث رحمه الله، وكان من الصالحين كذلك يحسب: رأيت ذات ليلة في المنام حوراء من أجمل النساء، فقلت لها: لمن أنت؟ فقالت: لمن يقوم الليل في الشتاء. ومرت بنا قصة الذي قالت له الحوراء في المنام: أتخطب مثلي وعني تنام؟ ونوم المحبين عنا حرام، لأننا جعلنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير الصيام. جاء في كتاب اختيار الأولى لابن رجب رحمه الله تعالى ما نصه: كان بعض السلف يحيي الليل صلاة، فتكاسل عن ذلك، فأتاه آت في منامه فقال له: قد كنت يا فلان تدأب في الخطبة، فما الذي قصر بك عن ذلك؟ فقال: وما ذاك؟ فقال: كنت تقوم من الليل، أو ما علمت أن المتهجد إذا قام إلى تهجده قالت الملائكة: قد قام الخاطب إلى خطيبته، قد قام الخاطب إلى خطيبته. تيقظ تيقظ تيقظ لساعات من الليل يا فتى، لعلك تحظى في الجنان بحورها، فتنعم في دار يدوم نعيمها، محمد فيها والخليل يزورها. فقم فتيقظ ساعة بعد ساعة، عساك توفي ما بقى من مهورها. ومن مهور الحور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد ورد ذلك في آثار عن السلف، منها ما أثر موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال: إن في الجنة حوراء يقال لها العيناء، إذا مشت مشى حولها 70 وصيف، عن يمينها وعن يسارها كذلك، وهي تقول: أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ ف

هو زوجك الذي في الدنيا إن كان من أهل الجنة أسأل الله أن يجعلني والسامعين والسامعات من أهل الجنة، اللهم آمين. ونعم الزواج والله، ذلك الزواج الذي استمر على الخير في الدنيا فكان استمراره في الجنة أحلى وأبهى. فإن كتب الله للمرأة أن تتزوج بأكثر من رجل في الدنيا وكانوا جميعا من أهل الجنة ففي ذلك قولان: الأول إنها تكون لأحسنهم أخلاقا، الثاني إنها تكون لآخر زوج كانت معه في الدنيا. ورجح مشايخنا القول الثاني رحمهم الله، وحفظ الله من بقي منهم على الأول لقوة دليله، ولا مجال للتفصيل في هذا المقام. وأما من لم تتزوج في الدنيا أو كان زوجها من أهل النار والعياذ بالله وهي من أهل الجنة، فإن الله يزوجها من رجال الجنة من شاء، وكفى لها فخرا أن يختار الله جل في علاه لها زوجها سبحانه وتعالى. فإن وسوس الشيطان لإحداكن معشر المؤمنات وطرح في فؤادكن ذلك السؤال، ألا وهو: لماذا يكون للرجل في الجنة 72 زوجة ولا يكون للمرأة إلا زوج واحد فقط؟ فالإجابة على ذلك من وجوه عدة. الأول إن هذا السؤال لا يجوز إن كان من باب الجدل والتشكيك، لا من باب زيادة العلم في دين الله جل وعلا، ولا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة أن يسأل مثل هذه الأسئلة إلا إذا أراد أن يزيل شبهة من عنده أو أراد أن يزداد علما. أما من باب التشكيك أو الجدل فلا، فقد قال الله جل في علاه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أما الوجه الثاني، إن هذه معلومة خاطئة عند الكثير، فليس كل من يدخل الجنة له فيها 72 زوجة، وإنما يكون ذلك للشهيد بورود النص بذلك. وأما غير الشهيد فإن له في الجنة زوجتان، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم الذي قال فيه رضي الله عنه وأرضاه: إما تفاخروا وإما تكاثروا، إلى آخر الحديث. الوجه الثالث، إن النساء في الجنة لا يعطون القوة التي يعطاها الرجل، ولذلك كان للرجل أكثر من زوجة بينما للمرأة زوج واحد. ولو أعطيت المرأة تلك القوة لكان ذلك من خلق المتناقضات، والله تعالى لا يجمع متناقضين في عين واحدة، كذلك قضت حكمته، إذ كيف يجتمع الحسن والنعومة والجمال مع القوة والشدة في المرأة؟ فالمرأة بخلقتها الفاتنة والرقيقة لا يليق لها أن تكون إلا لرجل واحد. وأما الرجل ففي خلقته شدة، فصلح أن يعطى قوة مناسبة لتلك الهيئة فكان له أكثر من زوجة. الوجه الرابع، إن الرجال في الجنة أكثر من نساء الدنيا، فنساء الجنة ينقسمن إلى قسمين: حوريات ونساء دنيا. إذا اجتمعنا سمينا نساء الجنة، وأما إذا افترقنا فهناك حوريات وهناك نساء دنيا. فالرجال في الجنة أكثر من نساء الدنيا في الجنة، فنساء الدنيا قليل منهن من يدخل الجنة وكثير منهن من يدخل النار. ذلك أن النساء هن أكثر غفلة من الرجال وأقل صبرا على الشهوات وأضعف عزيمة عند الشبهات. ولذا نرى ونشاهد من نساء هذا اليوم من تعرف أن من أعظم أسباب دخول النار اللعن وكفران العشير، ومع ذلك نرى الكثيرات بل ممن ينتمين إلى الصالحات من يفعلن ذلك، من يفعلن ذلك فيكفرن العشير ويلعن وهن يحفظن الحديث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نرى الكثير من نساء اليوم يعلمن أن النمص كبيرة وأن النامصة والمتنمصة ملعونة مطرودة من رحمة الله، ومع ذلك يفعلنه ولا يبالين. نرى من النساء من تعلم أن من أعظم أسباب دخول النار لبس العار وإظهار العورة، ومع ذلك أسألكن أنا يا نساء، ماذا يحصل في تجمعات النساء في الأعراس في الأعياد في المناسبات؟ ماذا ترين؟ ماذا تشاهدن؟ وخذوا من الأمثلة على ذلك يا مؤمنون ويا مؤمنات، ما لو ذكرنا نصفها لطال المقام بنا. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وفي رواية فيها ضعف عند الإمام أحمد: فأما النساء فألهاهن الأحمران الذهب والحرير. وجاء عند مسلم أيضا من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أقل ساكن الجنة النساء. وبعد هذا ما عساك فاعلة يا أمة الله؟ أتراك تتنافسين على الجنة وما فيها، أم أنك تتكاسلين وعن الطاعات تغفلين وفي المنكرات تقعين فتكونين من أقل ساكنيها؟ معشر النساء، ما أسهل الجنة لكن؟ أربعة أشياء لو فعلتنها دخلتن الجنة من أي أبواب الجنة شئتن. ففي الحديث الحسن الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. حق لكن يا نساء، حق لكن والله يا نساء أن ترقص قلوبكن فرحا بهذا الحديث. أيها النساء، تسابقن في الخيرات، تنافسن في الطاعات، وتذكرن قول الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال جل في علاه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا لما نقول من العاملين، واجعلنا لما نعمل من المخلصين، واجعلنا فيما نخلص من المخلصين برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الجنة وما فيها، اللهم ارزقنا الجنة وما فيها، اللهم ارزقنا الجنة وما فيها، اللهم اجعلنا من أكثر ساكنيها، اللهم اجعلنا من أكثر ساكنيها. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم وارحمهما كما خافوا علينا كبارا. اللهم اغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين والمسلمات ولجميع من أمن يا رب العالمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.